تبرئ ذمتك، ترفع برقية تبرأ ذمتك، تروح تبلغ هذه الرسالة إلى من يصل إلى السلطان أو يدخل على السلطان، تبرأ ذمتك بإذن الله عز وجل. وأما الأمر الثاني من النصيحة فهو التحويل من حال إلى حال، يعني إصلاح الأوضاع، إصلاح الأحوال من حال رديئة إلى حال جيدة، فأنت في هذا ما عليك إلا إبلاغ النصيحة. وأما تغير الأحوال فبيد الله عز وجل، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وهنا أيضا في النصيحة يجب التفريق بين حالين، بين حال الأمن والرخاء والاستتباب، وبين حال الخوف والحرب والفتن التي تقع في البلاد. يعني فلنفرض مثلا أن بلادنا في حالة حرب، في حالة معركة، فهل من العقل والمنطق أن نأتي ونتكلم أصلحوا زينوا فبدلوا عدلوا غيروا؟ لا، ليس هذا وقته، ليس هذا من الحكمة أبدا، بل ننتظر حتى تنتهي الحرب وينصرنا الله على من عادانا، ويبتعد العدو عن بلادنا ويبتعد عن حدود أرضنا، فإذا استقرت أوضاعنا عدنا إلى حكامنا وقلنا اتقوا الله غيروا وبدلوا وعدلوا وصلحوا. أما في هذه اللحظة الخطيرة، في لحظة الدبابات على حدودك والطائرات تقصف والصواريخ ترمي، ثم تأتي وتقول الآن هي الفرصة المناسبة حتى يجتمع الناس على الحاكم فأضغط عليه ضغط إجباري يغير الأوضاع، هذا ليس من الحكمة وليس من الدين بأي حال من الأحوال. إنما يجب أن يتحين لهذه النصيحة وقت الرخاء ووقت الطمأنينة. أما في حالة الخوف والحرب والخطر والفتن فحينئذ الخطر علينا جميعا، يمكن يأتي العدو ويستبيح أرضنا من جهة شمالية وجنوبية وشرقية وغربية، ويطؤون الأعداء يطؤون هذه البلاد فيقتلون الحاكم والعالم والداعي والآمر والناهي والغيور والفاسق والفاجر، كلهم يقتلون جميعا. فليس من الحكمة أن يغيب عن ذهن المغير أو الناصح أن يعرف أو أن يقدر للزمن وللظرف والمناسبة قدرها ومكانها. وكذلك أيها الأحبة، هنا مسألة مهمة لا يميزها كثير من الناس أو كثير من الشباب خاصة، تكوين معارضة شيء وإصلاح الأحوال شيء آخر، تكوين المعارضة شيء وإصلاح الأحوال شيء آخر. يعني مثلا يوجد بلاد أو في أي مجال في أي جانب يوجد فساد، يوجد خلل، يوجد انحراف، يوجد كذا، تغيير هذه الأمور إصلاح هذه الأحوال شيء، أما تأليب الناس وتهيج الناس شيء آخر. ولذلك في حديث أو حوار ساخن حول ذلك المارق الماجن الذي يسمى محمد المسعري صاحب لجنة الحقوق في لندن، أتحدث مع أحد الإخوة وكان يتكلم عن الفاكسات التي أصبحت الآن أثراً بعد عين، ولا يوجد من يسمع بها ولا من يقرأها ولا من يلتفت لها، بل أصبح الناس إذا ابتلوا بها يأخذها فوراً دون أن يقرأها ويرميها في الزبالة وربما يجر عليها السيفون. هذا يكون معارضة، يريد أن يثير فتنة، يريد أن يؤلف فريق من الناس في هذا المجتمع. فتأليب الناس، إثارة، تكوين معارضة، إثارة فريق من الناس، هذا عمل، لكن الإصلاح عمل آخر لا علاقة لهذا بهذا أبدا. ولا يمكن، وباستقراء التاريخ ما عرف أن التأليب والفتن والخروج وهذه الأمور كونت إصلاحا، بل الإصلاح شأن آخر. لكن بعض الأغيار وبعض الأبرار وبعض المساكين انطلت عليهم الحيلة حتى أصبح أحدهم يدافع وينافح عن هذا المارق بكل ما أوتي. أذكر مرة بعد صلاة التراويح وقف لي شاب وقال لماذا أنت تعرضت لما قاله المسعري في الفاكس الفلاني؟ قلت أولا يا أخي الحبيب، هذا الرجل نعم هو كذب علي مرارا، ودينه الكذب، يكذب كذبات كالشمس في رابعة النهار، وأنا ممن كذب عليه، لكن يا أخي الحبيب ما حاجتك في هذا الكلام وما حاجتك في هذه القضايا التي يطرحها؟ قال لا، هو سبق إن عرفته وسبق إني وثق فيه. قلت إن بغيت تحطه إمام يقتدى، هذا بينك وبينك، الله بينك وبينه الله يصلح، لكن يا أخي الحبيب اعلم أن ما يفعله هذا المسكين هو تكوين معارضة، وقد حصل من قبله ما حصل. الذين يعرفون التاريخ السياسي للمملكة العربية السعودية وجد من حاول أن يفعل مثل ما فعلها المسعري، بل وملك من قبله أمورا ما ملكها المسعري،

الفضيل قوله: لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان، لو علمت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل يقول: كلنا يعلم أن الناس في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم كانوا يقومون بالبيعة للخليفة كلهم أو غالبيتهم، ولصعوبة هذا الأمر في هذا اليوم، فمن ينوب عن المسلمين في مسألة بيعة الإمام؟ أرجو التوضيح. أولا، ليس بصحيح أنه في زمن الخلفاء الراشدين أن جميع الناس أو أغلبهم يبايعون، لا، بل يبايع عدد من الأشياخ والأكابر وأهل الحل والعقد. وكذلك في هذا الزمن إذا مات حاكم قام الحاكم الذي بعده وقد استقر له الحكم أصلا، يعني انتقل إليه مباشرة بالنص عليه بولاية العهد، بالنص عليه بولاية العهد، فتنتقل إليه ويبايع كبار العلماء، كبار القضاة، وجهاء الناس، رؤساء العشائر، أهل الحل والعقد. ولا يلزم يعني أن يأتي كل فرد وكل نفر أن يصفق بيده على يد الحاكم ليقول بايعتك على كتاب الله وسنة رسوله. ومعلوم أن البيعة تستقر إما بأن ينتخبه أهل الحل والعقد، يعني قوم أو أناس، وإن شئت تطبق هذا على بلدنا مثلا هنا في المملكة، الحاكم إذا بايعه أهل الحل والعقد انعقدت له البيعة، أو أن يكون الحاكم الذي قبله حاكم مقطوع بشرعية بيعته، فأوصى الحاكم السابق بولاية العهد لحاكم اللاحق، فلما زال السابق انتقلت الإمامة إلى هذا الذي نص عليه بالولاية فصار إماما، ثم بايعه أهل الحل والعقد وانتهى الأمر. وقد تتحقق شرعية الحاكم إذا استطاع أن يقهرهم بسيفه وأن يجمعهم تحت سلطان واحد. فمثلا لو أن الناس قبائل فوضى ومتشتتين ومشردين، وهؤلاء يغيرون على هؤلاء ويسبون هؤلاء ويغزون هؤلاء ويسرقون من هؤلاء، فوضى، حياة فوضى، كل قبيلة تعدو على القبيلة، فجاء حاكم وأخضع جميع القبائل بسيفه وأخضعهم بسلطانه وقال لهم أنه يحكم بهم كتاب الله وسنة نبيه، فهذه بيعة شرعية يجب فيها السمع والطاعة. أما خربطة هالبزارين التوالي اللي يسمونها الديمقراطية، ورا ما تصير عندنا ديمقراطية، ورا ما تصير عندنا ديمقراطية، ورد الديمقراطية الديمقراطية، الديمقراطية تعطي الممثل صوت، وتعطي الفنان صوت، وتعطي المهرج صوت، وتعطي الساحر صوت، وتعطي الماجن صوت، وتعطي الدائرة صوت، وكل إنسان له صوت، سواء كان عاقل، فاسق، كبير، صغير، جاهل، متعلم، خبيث، طيب، صالح، طالح، كل يعطى صوت في الانتخاب والترشيح، وهذا ليس بصحيح. إنما يرشح ويعطي صوت هو أهل الحل والعقد من العلماء الأبرار ومن وجهاء الناس وسادات القبائل وأهل الكبار العشائر، هؤلاء أهل الحل والعقد، فإذا اجتمعوا على إمام عقدت له البيعة. أما قضية ما عندنا ديمقراطية، ما عندنا ديمقراطية، طيب شوف الديمقراطية ماذا تفعل الآن بالجزائر، ماذا تفعل الديمقراطية الآن بكثير من البلدان، مذابح طاحنة. والذين، والله يا أحباب، الذين يكرهون مجتمعنا اليوم، الذين يكرهون واقعنا اليوم، الذين يتمنون تغير أحوالنا اليوم، هم كأناس يعيشون في بيت يتمنون أن يهدم حتى يعيشوا في العراء، فيفترشون الأرض ويلتحفون السماء. إذا كان بيتك ناقصه باب، ناقصه نافذة، بعض الإضاءات ما تولع، المويه أحيانا تنقطع، الكهرباء أحيانا ينقطع، هذا ليس بمبرر إنك تأتي بدركتة لتهد بيتك. فإذا كنت تلاحظ في مجتمعك أو في بلادك بعض النواقص، هذا ليس بمبرر أن تدعو أو تتمنى أو أن تتسلط أو تروج أو تحب أو تشيع الفكر الذي يدعو إلى إسقاط هذا النظام بكامله، لا، بل تحرص أن تحافظ على هذا النظام. وينبغي أن نفهم هذه القضية فهما دعويا علميا شرعيا، أننا لا نستطيع أن ندعو إلا ما دام هذا النظام قائم. الله لا يقدر شر، لو اختل النظام بتعرف تدعو؟ لا تستطيع أن تقوم بأي عمل خيري، لا تستطيع أن تقوم بدعوة أو طباعة كتب أو كفالة داعي أو كفالة دعاة أو كفالة أيتام أو أعمال خيرية أو محاضرات أو كل هذه الأعمال في ظل النظام القائم. فلو اختل النظام، يعني تريد أن يسقط النظام ثم تجي تدعو بمحاضراتك وأقلامك وكتبك وخطبك وأشرطتك، هذا من الحماقة، وهذا من قلة العقل، وهذا من السفه، وهذا من نقص العلم، ولكن أصحاب العقول كما يقول القائل ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخو الجهالة بالشقاوة ينعم. الجاهل مرتاح، أكلف ما عليه يصدق له إشاعة، يتبع له صيحة، يتبع له ناعق، لكن العاقل لا، من الصعوبة أنه يقبل، ومن الصعوبة أنه يصيح إذا صاحوا الناس، ومن الصعوبة أنه يعني يتابع الناس فيما يقولون، لأنه ينظر في أمور لا ينظر إليها الصغار أو لا ينظر إليها الطغام والعوام والجهل. جزاكم الله خيرا. هذا آخر يسأل يقول: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكيف أقف مع آخر إذا كان على حق وخصمه الوالي وهو على باطل؟ والله يا أخي الحبيب، نحن مر بنا أن الولاة ليسوا معصومين من الأخطاء أو الكبائر أو الصغائر، هذا أول. الأمر الثاني، تستطيع أن تنصره إن استطعت أن تصل إلى الوالي وتبلغ هذه النصيحة إما بلسانك أو ببرقيتك أو برسالتك، وإن لم تستطع اذهب إلى أحد العلماء الأجلاء الذين يسمع لهم وبلغ له هذه المظلمة، وافرض إن هذا لم يستطع أحد أن ينصفه من هذه المظلمة، لا استطعت أنت لا ببرقية ولا برسالة ولا دخلت على الوالي ولا استطاع العالم يغير شيء، وبقي أخوك المسلم هذا مظلوما، صبرا على قدر الله، إن لله وإنا إليه راجعون، نصبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلى أن تنجلي الغمة وتصلح الأحوال. يعني إذا ما تعدلت الأحوال لازم نطلق النار من الزناد ونرفع السيف ونرى الخروج ونعلن التكفير. هذا هو بيت القصيد. بيت القصيد إنك إذا جيت وقلت للوالي أو جيت الحاكم وقلت: هذا ظلم وهذا مسكين وهذا مظلوم وهذا لا يجوز، فرضاً قال الوالي: لا، ما عندي استعداد، ولا أقبل قولك ولا أقبل كلامك. تقول لي: ما أنت مقابل كلام، بسم الله عطونا الرشاشات. هذا مو منطقة. حينئذ يعني قيمة المحاضرة كلها إنه حينما يقع كهذا أن تقول سمعاً وطاعة لكم في طاعة الله، وإنا لله وإنا إليه راجعون في هذه المظلمة التي ما أنصفتم صاحبها، وعملاً بمقتضى معتقد أهل السنة والجماعة المؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة من كلام الله وكلام رسوله، أننا نصبر على جور الحكام ونصبر على جور الأئمة إلى أن تنجلي الغمة. هذا معنى التفصيل في مسألة حقوق ولاة الأمر. أحد الإخوة يذكرني ب الذي باشر بناء هذا المسجد وأنفق عليه من ماله وتابع هذا الأمر بكل ما يلزم المسجد من مكيفات وفرش وأمور أخرى، ونقول لمن أحسن جزاه الله خيرا، وكأن الأخ يعني يذكر بالدعاء له، فأقول: نعم، حق أن ندعو له، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في موازين أعماله الصالحة يوم يلقى الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعامله بعفوه ومنه وكرمه، وأن يجازيه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، ونسأل الله أن يبني له على ما بنى هذا المسجد قصورا في جنات النعيم، ولوالدينا ولكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 11617.